بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول معنى حديث من فطر صائما كان له مثل أجره. أولا، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثانيا، يظن بعضهم أن مجرد تقديم التمر للصائمين يحصل به الأجر أو يحصل به الأجر في هذا الحديث، ولذا يحرص كثير من الناس على تقديم عين التمر أو قيمته دون غيره. ثالثا، لا شك ولا ريب أن من قدم ما يفطر به الصائم من تمر أو ماء فهو مأجور بفضل الله تعالى، لكن الصحيح أن الأجر المذكور في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره يحصل لمن أشبع الصائم، ويكون من ذلك الإشباع ذهاب تعب الصيام والتقوي على القيام لصلاة الليل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد سوق الحديث: والمراد بتفطيره أن يشبعه. ومما يؤكد هذا المعنى أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث كما في مصنف عبد الرزاق: من فطر صائما أطعمه وسقاه كان له مثل أجره. هذا المراد بهذا الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي من أشبعه، وليس بمجرد تقديم تمرة أو ماء، إنما المراد من أشبعه. وإن كان من قدم تمرة أو قدم ماء فهو مأجور بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.